الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ألفية ابن مالك في شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفيق. انتبهوا، هذا البرد يحتاج إلى الشرح، كثير منكم ما يفهمه. أنا قلت لكم صراحة، كثير منكم ما يفهمه. هذا في النسب أجبر الإث، الجبر هذا يكون برد الدم، وأنت رد لامه، وأنت رد ما حدث منه جوازا الرجعه ان لم يكن رده اولي، ان لم يكن رده اللام هذا المحذوف الى الاسم هذا، يعني اليس في التثنيه وجمع التصحيح، واذا كان اليس في جمع واجب رده في التثنيه مثل ابوي. اقول هذا لما كان كلامه ترد في التثنية واجب رده في النساء، أبوان أخوان بابو، ولذلك إذا نسبت إليه تقول أبوي. طيب، ويد هذا خدمة يد هذا ما ترد في التثنية، يجوز يدان ويد أبوي، رده لك دائما. واما فيما يعني ترد لامه يعني المحذوف منه في التثنيه والجر، هذا واجب. هذا وانا يا شيخ نقول مستحقه، ماذا تستحق وماذا لا تستحق؟ ايش؟ هو يقول اذا كانت مستحقه للرد، متى تكون هذه اللام مستحقه للرد ومتى لا تكون مستحقه؟ هو قال لك هذا في التثنيه. ايوه، متى تكون؟ ابوان اللي ردوهم عرب يعني في التثنية وفي الجمع. اللي رده العرب؟ نعم. وايش درينا ايش اللي ردوه؟ لا أبوان سماعي هذا؟ لا هذا ينظره هذا قياسي، يعني في كل باقي الالفاظ كيف نعرف انه مستحق او ليس؟ هو هذا انت شوفه في لسان العرب مرضي، بس هذا ما نعرف هذا كثير. لا اخوان يجوز اخان؟ لا ولا ابان؟ ولكن في امور اخرى ما نعرفها. انظر الى لسان العرب، ما في ضابط يعني. ما تسقط اقول يدل هذا ما وجب ما يردونه ما يقولون يديان هكذا، ولذلك يجوز لك ان تردها ولا تقول يدان، وان تقول يدوي يداوي يدي يعني فيها لأنه ما يردونه. وأما أبونا الذين يردونه فيه فحق مجبور به طفل. نعم، أبي ما يقال أبي ما يقال أبي. قال الشارح رحمه الله: إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا، فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وترك. فتقول في يد وابن يدوي وبنوي وابني ويدي، فقولهم في التثنية يدان وابنان، وفي يد علما لمذكر يدون يدون. وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب، فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي كقولهم أبواني وأخواني وأخوات، وبأخ أخت وبابن بنت الحفظ يونس أبا حذر الفتة. أسمع هيا ايش يا شيخنا، ايش يقصد فيه يد العلم اللي مذكر يدون؟ لا تسمع هذا الا اذا كان اذا جعلت يدون علما لمذكر تسمع وكل يدون هكذا، ولكن ما ورد اللام هكذا. وبي اخي واختم في ابن البنت الحسب المريد أبا حسن. ها انتبه والحق عند الجمهور عند السبوين والحمل الحق بأبي نقطة تقول في النسبة إلى أخت لأن تقول أخوات تقول أخابي ها برد الله ها هذا عند السبوين وعند الحمل وأما عند يونس سيف سبوين أبا حسن تكون أختية وبنتية ما ظهر هذا معنى البنت ما ظهر كذا ليش ما ظهر أختر هذا لا تعرف أنها ظهر أخذوه لا أخذوه يردون الدم بزمعيته ها ها وكذلك يقولون في بنت البلد وكذلك فكما يقولون في أخي أخابه يقول لماذا عجبهم مدفع لأن الواو مدير لأن الواو في الواو حتى هذا نعم لا يقولون في أخابه بنته ولا يده بنته يقول لك فيه طيب أبوه والخليج يقول البنات الحقوه يبني هذا معنى قمت بني قمت بني مالك وبيت أخي وبيت أخي واختب وبيت بنته الحق بليونس أبا إلا يونس يونس أبا حقا طيب على حلف انت شكوا له يا بنته بنتي وما أختي بنتوية نعم يردون الواو هذا يقول بنام كلام الكلمة المحسوبة بين التاء والواو لا لا لا يجمع أب من فتح يعني اختويون أو ينسويون ما يجمع أسمع هذا ما أيام مذهب الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف ويقال أخوي وبنوي فما يفعل بأخ وابن ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول في أختي فتقول أختي وبنتي أنا أحسن ما قاله يا أخي وخلي الجوه يا أخي أجل ملك يلتبس بالمذكر أختي إذا قلنا أخوي خلاص هذا البس هذا مسموح مسموح في كثير من التحريف اللغة لا تترك ليونس من العرب ما, ما هو ليونس امشي على الجمهور اترك وضاعت الثانية من ثنائي ثانيه دونين كلا ولائي اذا سميت رجل ولدك بلا هذا ثنائي ماذا تقول؟ ضعي في اللام هذا تقول لا حتى ياتوا حرفين ثم ثم بعد ذلك تقبل به يعني الحرف الريف هذا همزه تقول لا ايوه هذا معنى مضاعف كيف مضاعف يعني مضاعف المده ولا نرسم المده الريف هذا مضاعف عملتها اربع حركات لا هو كنايه بس لا هذا الطالب. لا يعني مدة أكثر زيادة. لا ما أبدا. الحمد لله هذا الطبيب حديث الثاني نعم دائما إذا جئت بأربعة كما يقول التجويد هذا يكون أربعة. أيوة على أن التجويد يعني أربعة مضاعفة. طيب ما جاء ما نقول كيف تضاعف الألف؟ يبدو يا شيخ أثر استيلائي هذا ما ما ما ما ما ما يرحل. ما ما ما يرحل. هو يبدو يا شيخ أن التضعيف هنا كأننا نتخيل أو نضع يعني نضع لام وإن كان لا يمكن نطقها أحد لأنه كيف تبدأ الهمزة إذا ما كانت مرسومة مستقلة لازم تكون مستقلة بانيه زولي إذا كان زولي مثل إيش بدا دائم إذا من صيبة إذا ثنائي لا ثابت له فلا يخرج الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا محفوظا فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف نعم وعدم يزيد مثل كم لما ما كان إيه حرفا يزيد فيه كمية هاي كمية ويزيد فيه كمية بالتضعيف وإن كان الحرف الثاني ألفا ضعيفا وجدت الثانية همزة وتكون في رجل اسمه داء دائم أين التضعيف إلهي جاء حقيقتها جاء لا ما يظهر ما يظهر التضعيف لا ولا لا لازم يكون التضعيف تضعيفه بالالف الاخر هذا هو اسمك انت مثل لام الكلمه او عين الكلمه تكون مرتين يعني في لا مرسومه مرتين ايوه حرفين مرسوم مرتين الثانيه تقلب همزه كمان الف الثالث اللي همزه همزه او واو وتقول لا يجيكم هذا يجيكم ويجوز قلب الهمزة كمان واو وتقول لا وإن يكن كسية ما ألفا عدم من يعود عدم هنا في عندنا الفاعل من فاعل سيتها بسيته نفسه لأنه من وشع إذا أردت النسبة إليه ترد الفاهد وتفتح عينه راهي وتقدم الياها دواما طيب إيش بينه هو وعيدتي نذكر هذا صحيح الله محذوف هو محذوف الفاظ لكن غير معتل لله ايش فقط كيف صديقه كيف فرق بينه ياتي هذا محذوف الفاء معتل لله ولذلك عند سيبويه قال لك لازم الفتح ايش يصل هذا الشيء ايش يصل هذا كيف محذوف الفاء ايش يصل هذا مشيتي وصامي المساء زي وعد يعني لا وعد هذا ما هو زي وعد لا وعد صحيح الباب صحيح الباب يا شيخ حول الوجه النميمة كيف؟ نعم نقل الكلام وكذا ايه؟ الحق الكلام من الغزل للمسار واحد يباع منهم واحد المودة والمسي واحد ولكن ما أعتقد بالله لكن إذا من في بين اسم المحلوطة أرفاء فلا يخلون ما أن يكون صحيح اللام ومعتد لها فإن كان صحيح اللام لا يرد إليه المحلوطة تكون في سيدته وصيفة الجنجي والصفية لا يرد فيه هذا معنى وإن كان معتد لها واجب الرد ويجب كمن أيضا عند سباويه رحمه الله فتح عينه فتكون في سيدته يساوي ترد الفاء وتقطع العين الواحد يذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالوضع هذا البلد الذي يحتاج الى الشهر كثير منكم ما يعرفه اذا اردت ايش اذا اردت النسبه الى الجمع اذكر واحده إن لم يشابه الجمع هذا المفرد بالوصف متى يشبه الجمع المفرد بالوصف بثلاثة أشياء إلى بثلاثة أشياء اللي ما يفهمها السنجاب الجمع الذي كان منه واحد من هذه الأشياء يعني كالمفرد أيوة نعم إذا كانت المفرد ينسب إلى لفظه بنفسه يكون الجمع المفرد تبيها بالمفرد فيجمع بنفسه إذا لم يكن له إذا لم يكن له مفرد مثل إيش؟ أبدا أبدا أبدا لا أسكت خلوني أفهم قل ما أعرف أسكت لي الناس ما نعتبر الناس ان يفهموها لا هذا ما هو الله لذلك يوجد عليه لا ينصب بنفسه او نجم عبادي ما له مفرد عبادي ما له مفرد ينصب بنفسه عبادي ما له مفرد لأنه ما لا مفعل له الجمع الذي لا مفعل له كالمفعل هذا ما هو اسم الحوت يا شيخ جمع عبد الله عبادي عباديدة يعني كل اسمون بالدال يا شيخ عباديدة هذا الاسم عباديدة نعم بالدال يا أخي بايا ما هذا عرفته وحفظته إلى الآن لو تركته مثل عبادي إيش عبادي ده؟ عبادي ده بالدال كفر عبادي ده عبادي ده عبادي ده عبادي ده لخبط اللام والله الدال هذا هو دال نعم كلام عبادي لأن لا مفرد له الآية الثانية الذي له مفرد كما ما لا واحد له مثل قوم ملامح نعم وملامح له مفرد هذا كان فكان كالمفرد ملامح لأن مفرده يبحث آية ما سمي به من الجمع كلابي لأن الآن كان كالمفرد ما سمي به من الجمع كلاب هذا كلاب قبيلة ملامح دمعه ملحم ملامح من مفرد من نفسه مفرده لمحة هذا تعرف لمحة لمحة شوف الاسمون هنا ما غلب عليه جرى مجرى الاسم نعم لأنه جرى مجرى المفرد مثل القاني هذا الرابع أنقار هذا الرابع أعد الرابع الرابع الرابع أعطيها أكتب أعد جب جب الرابع هذا سمي يعني بالغلبة أنقار الرسول عليه الصلاة والسلام نعم على نعم على على من بالغلبة هذا إلا أشبه الجمع بالوضع كيف يكون هذا هذا هو هذا ما لم يكن ما لم يشد هذا معنى قولي بالمال والواحدة أذكر للجمع إن لم يشابه واحدة في الوضع فإذا شابه المفرد في الوضع كما إذا كان فيه واحد من الأربعات نعم بنفسه يعني ينصب بنفسه أما إذا لم يشبهه بأن يكون له مفردا قياسيا فهذا يعني ينصب بمفرده ولذلك كتابتهم للجامع هذا طلابي هذا غلط لأن طلابي هذا مفرده قياس لأنه جمع طالب طالبي أحسن من يقول أنا أقول لك نعم مثل ايش؟ مثل فرائض فرائض هذا الذي له مفرد قياسي وهو فريضته ينسب بمفرده فرائضي لا يقال فرائضي هكذا فرائضي للمفرد لا يقال فرائضي هذا لا هذا معنى قبل به ولذلك قلت لكم هذا البيت يحتاج كثير منكم ما يعرفه ما فهمت ولا؟ لا كتبنا عنك طلاب هذا له مفرد قياس نعم طالب ولذلك ينبغي أن يألوه هو طلاب الذي ما قال وفعل مثله الفعال فيما ذكر كطلابيين وكتاب كمان له مفرد قياس لا مفرده كتاب ولذلك ينسب بكتابه ما يقال كتبية يعني اثنين كتابي سوفي خطأ نعم هذا هذا هذا هذا يعني لحن قول العامة هذا لحن كتبي لا كتبي هذا لحن لأن مفرده كتاب ما فهمتم ولا أنا حسن إذا نسب إلى جمع ولكن هذا ما شرح أول الكتاب ولكن ما كتابكم هذا ما شرح أول طبعا إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى مجراه فأنصاره كانت كالمفرد نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار في أنصار في أنصار أنصاري وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أماري ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليافق به ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليافق به العرب هذه الصيغة الثلاثة وهي صيغة فاعل في النسب والثاني فعال والثالث فاعل يستغنون به بهذه الصفات عن له النسبة إذا أرادوا أن ينسبوا الإنسان إلى شغله إذا كان لبان يصنع يعني صنعته بيع اللبن يقولون فلان لبان يستغنون عن أن يكونوا لبانيين العرب ها؟ العرب؟ نعم وكذلك لابن حمار نعم حمار وتامير بقال بقال وغير ذلك. هذا معنى قول ابن مالك وما صاعد وفعل فعل بنسب اغناع فقد استغنوا العرب عن الياء النسب بهذه الالفاظ بهذه الاجزاء. اذا ارادوا ان ينسبون الى يقولون فلان سماء او تامر او تامر. إذا كان صاحب لسان يقول لسن صحيح؟ لسن لسن إذا كان يعني إذا كان فصيح اللسان. شيخ هو يقول هذا وببنائه على فعال في الحرف غالبا. إيش في الحرف يعني؟ في الحرف في الحرف. أيوة الحرف. الحرف. لا لأن هنا هو ذكر بمعنى صح تامر ولابد ما ذكر على فعال لبان. هذا لبان حرفة حتى نقول لبان وكذلك تم لبان هل تعتبر حرفة؟ يستغنى اسمعوا يستغنى غالبا بالنسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن وببنائه على فعال شيخ يقال لبان لبان يقال هذا يعتبر وحيفة لأنه ما ذكروا حتى هذا الكتاب ما ذكر إنما لابن من الحرف هذه يبدو كأنه مخصصة لبان بقى لبن وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا وجعل منه قوله تعالى وباركك بظلام للعبيد اي ظلام هذه للعبيد هذه الصيغه ما هي الصيغه مبالغه بمعنى ذي ظلم وما ربك بذي ظلم بمعنى صاحب ظلم هل كلمة صاحب ظلم؟ يقول لك هو استغني عن ياء وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس وقد أنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر لا أدري بالليل ولكن أبتكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار وغير ما أسلفته مقررا عن الذي ينقل منه اقتصرا. يقول ابن مالك يا إخوان باب النسب غدا وغير ما أسلفته غير ما أسلفته لكم قدمته قدمته بمعنى قدمته من القواعد في أول الباب هذا إلى آخره. إذا جاءكم ما يخالفه واقتصر على على على الذي ينقل منه تمام يحفظ ولا يخاف عليه أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه كقوله في النسب إلى البصرة بصري ولكن القياس بصري ما ورد بصري نعم. ورد هذا وهذا لا هذا جثة القياس البصرية مشهور العرب يقولون في النسب إلى البصرة يقول بصرية هذا مخالف القياس بصرية وإلى الدهر دهري هذا وإلى الدهر القياس دهري ولكن نسبوه ضم الزاد قالوا دهري وإلى مروى مروزي زادوا داء الوقف باب الوقف لا أخي أنا ما ودريت دبر لأحد البيت أنا ما ودريت في المستقبل إذا درست اللي درسته بيت واحد البيت الأول هذا الذي اللي فيه فارغ مستلاف يعني مساكن القرآن ومساكن الحديث هذا البيت نعم وما في الاستفاد انزوا عليكوها وأولي هلها انتقل مثل عما يتساءل لا تقول عما الإمارة أنا قلت هذا هذا الذي ما ندرس الوقفة أنا ما أدرس الوقفة طيب الإمالة الإمالة ولا الإمالة والإمالة والإمالة ولا لا ولا هناك يطلع عليهم اليوم يتركون هذه الأشياء ما لهم ما يتعلمون بها لأن ما يجب لكن في أبواب في نقطة مهمة يا شيخ زي القلبة إذن وفي فردة في لغة العرب والله أنجاك بكفي مسلمة التصريف التصريف حرف وشبه من الصرف بري وما سواهما بتصريف بري المهم. كل أعطاكم من أفضل رمسة لدي ليال حتى يا أخي خلي أنا كل سنة تجادلون إذا وصلتم إلى هذا تبروا بحديدك ما أفضل لكم هذا ما أخي